السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الثلاثة درس دوت أهم درس في الليبر، أهم درس بلا منازع. يعني لو هيجي لنا سؤال في الليبر يجي أكتب مانجمنت. عين شمس أزهر ما بيغيبش سنة، يعني كل سنة بيجي بحاجة في الأكتف مانجمنت. بيجي تحت عنوان حاجات تانية، مثلا بيقول لك ايه conduct of normal labor، conduct of normal labor. هو على فكرة هو مش active management actually، هو actually conduct. هو في فرق بين conduct والactive management. الactive management ده معناه ان انا بجيب البيبي من جوه، انا بصرخ وخش كده اولد البيبي. actually يا جماعة البيبي بيولد ايه؟ بيولد لوحده. يعني inflection والاكستنشن والروتيشن انا بعملها؟ لا خالص، بيقول بيعملها صح ولا مش صح. لكن انا ليه هدف واحد بس، هدف ايه؟ ان عن طريقي يوصل الولاده الى بر الامان، يعني ما يحصلش كوميونيكيشن. يعني انا هدفي انا كاتب تو افويد ايه؟ افويد كوميونيكيشن. يبقى انا هدفي تو افويد كوميونيكيشن معايا. يبقى هدفنا ان احنا نوصل بالايه؟ بالليبل الى بر ايه؟ بر الامان مع دكاتره. افويد كوميونيكيشن ده الهدف الكبير، ده هدفنا الاساسي. هي actually it is a conduct of normal labor. It is a conduct. لا ده حاجات بسيطة جدا، يعني ما تعتبرش ولادة، يعني بيجي طلع خلاص بره في الشارع. لا يعني ده active management. ما انا هنقول active management، لكن هنقول conduct. conduct يعني نوصل. conduct يعني موصل معايا. conduct of normal labor، conduct of normal labor معايا، او active management of ايه؟ of normal labor. طيب خلاص ده شغلنا يا دكاتره بقى. ده شغل الشغل اللي فات ده كله ده كان ايه؟ كان هو الواحد جوه بتحصل لوحدها، ما خدناش فيها كلمه ايه؟ كلمه احنا بنعملها. ده يا جماعه ده اول حاجه هنشتغلها، هو ده اول شغلنا، هو ده الactive management of normal ايه؟ of normal labor. بس في قواعد مهمه قوي. ايه القواعد المهمه؟ اسمه يا دكاتره active management of normal labor. يعني ايه active؟ يعني اول بوينت ذا بيشنت ماست بي ان اكتف ليبر. يعني انا هنا مش في الليتل سي، انا بتكلم عليه على الاكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر. البيشنت الاكتف اسمه اكتف مانجمنت، البيشنت الاكتف فين؟ دي اول قاعده يا جماعه، لازم نعرف قواعد اللعبه ايه. ده عشان ده اللعب بتاعنا، ده شغلنا احنا، ده اللي بيجيب فلوس. هو ده اللي فات كله ده كان كلام فارغ ما يهمنيش. ده هو ده شغل، ده شغلنا معايا. فالاكتف يعني البيشنت از ان اكتف ايه؟ ان اكتف ليبر. ونورمال يعني ايه نورمال؟ لازم ده هو دوت لازم يكون نورمال ليبر. انا ما بقولش بريتش، بقول بريتش ازاي؟ ولا سيتو بكتيريوم ولا بلاسينتا بريفيا ولا اي حاجه. انا يا جماعه بتكلم على النورمال ليبر، النورمال ليبر معايا. انا بتكلم على كام، احنا فاكرين اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اللي هو اوبتيمتا انتيريور معايا. انا بولد دلوقتي اوبتيمتا انتيريور، بعمل دلوقتي اللي هو الموست كومن. اصل اكتر حاجه كومن هي النورمال ديت. يعني عندنا هو بتصير ده رير، بريتش رير، كل ده رير. لكن انا بتكلم على الاكتف مانجمنت اوف ايه؟ اوف نورمال ايه؟ نورمال ايه؟ ما لسه ما قلتلك، لو قلتلك الايه تعرف. لو عرفت لو انا هديها بالظبط على الاسبرت على هديها وقلتلك ايه هو الايه هتعرف ان ايه بعمل اكتف مانجمنت. بس في قواعد. ايه القواعد؟ اول حاجه اكتف يعني ليش ماست بي اكتف فيه. تاني حاجه نورمال يعني لازم يكون نورمال ليبر. ده ماله الليبر ده نورمال معايا دكاتره؟ ماشي مش شاب معايا؟ طيب خلي بالك السؤال ده جابنا في الامتحان. لازم نكتب الدياجنوز اوف ليبر. يعني ايه دياجنوز اوف ليبر؟ يعني سيمبتومز اوف ليبر، يعني ساينز اوف ليبر. اوعى تقول نسيت السيمبتوم والساينز، هتعب جدا. اللي هي ايه السيمبتومز اوف ليبر؟ ترو ليبر بين صح؟ باسج اوف شو صح ولا مش صح؟ طب وايه الساينز اوف نورمال ليبر؟ سيرفايكال تشينجز كانت رايبنينج، كانت افيسمنت، كانت دايلاتيشن. تاني حاجه فورميشن اوف باج اوف فور ووتر. لازم تدينا الدياجنوز، لان خلي بالكم انا بتكلم بعيد مره ثانيه، انا في الاكتف ليبر معايا. يبقى لازم انا هنا شخص مين؟ شخص ده اللي هو الليبر كويس. لازم نعمل هنا دياجنوزس اوف نورمال ليبر، جود دياجنوز اوف نورمال ليبر. لا دي بري ليبر، ارجع تاني هتلاقي بري ليبر. اوكي يا دكاتره ماشي شباب معايا؟ يبقى خلينا كان هو الدايجنوز اوف ليبر لازم هنا انكلود هذا السؤال. برضه في انفستيجيشنز اوف ليبر هنقولها بعد شويه، انفستيجيشنز. وكل اللي هقوله بعد كده يتكتب كمان بقى. يعني لو جانا السؤال دوت تكتب معايا هنا مين؟ تكتب معايا الاكتف مانجمنت، تكتب معايا الدياجنوز اوف ليبر دياجنوز، يعني في سيمبتومز يعني في ساين، في انفستيجيشن هنعملها هقول لكم عليها النهارده ايه الانفستيجيشن تعمل معايا وكل اللي هقوله بعد كده. طيب هدفنا ايه من الاكتف مانجمنت؟ ليه يا دكتور تعمل اكتف مانجمنت؟ ليه العيال تدخل المستشفى؟ ليه؟ ليه تدخل مع الدكتور مش مع دايا؟ ليه يا دكاتره؟ اول حاجه طبعا مهمه جدا جدا ان افويد اند تريت ايرلي اني كومبليكيشن. ده هدف. امال ايه الفرق بينك وبين دايا؟ الدايا بتقول خلاص يحصل كومبليكيشن ثم بعد على المستشفى. انت هدفك ايه بقى؟ انت هدفك لا تو ديتكت ايرلي، ديتكت ايرلي اند تريت اني ابنورماليتي. معايا يا شباب؟ خلي بالكم برضو في الاكتف مانجمنت اوف ليبر لا يجوز ان يتعدى الليبر اكتر من 12 ساعه، ما ينفعش اكتر من 12 اورز، ما ينفعش. ليه يا دكاتره؟ خلي بالك 12 ساعه ده نص يوم، ولاده نص يوم، يعني هنا الليبر شولد اكسيد مور ذان 12 اورز. عيانه بيجي لها كونتراكشن عماله تحدق وعماله يجي لها كونتراكشن وبين 12 ساعه كتير قوي، ده اكتر من كده هيبقى حرام، صح ولا مش صح؟ بيبي عليه كونتراكشن مور ذان 12 اورز حرام يا جماعه، كتير جدا، صح ولا مش صح يا دكاتره؟ ده خلي بالكم هنا الكونتراكشنز اللي هو لو قعد 12 ساعه ده قطع الام وقطع البيبي. مين دكتور يقدر يتابع عيانه اكتر من 12 ساعه؟ مين يقدر يقعد جنب عيانه واكتر من كده؟ يقول لك 12 ساعه كتير قوي، صح ولا مش صح يا دكاتره؟ عشان كده في قاعده عامه ان الليبر شودنت اكسيد مور ذان 12 اورز. الليبر شودنت اكسيد مور ذان 12 اورز. قاعدة عامة ممنوع الولادة تتخطى 12 ساعة، ممنوع تماما. معايا؟ تو افويد ايه بقى؟ تو افويد بيشنت ستريس، صح؟ فيتا ديستريس اند دكتور ديستريس او دكتور اكزورشن. حرام يا جماعة الدكاترة يقعدوا اكتر 12 ساعة، ما ينفعش، ما ينفعش، الدكتور مش هيركز. ما بيساوي ينام، ده غلط، ما ده غلط. خلي بالكم في حاجة، أنا بتكلم على إيه؟ على اكسلنت مانجمنت. النهاردة بتكلم عن اكسلنت مانجمنت، ماليش دعوة بيحصل إيه في المستشفى. هتكتشف المستشفى ان كله غلط والله، من اول ما تخش الباب لغايه ما يطلع كله غلط، عكس كتاب بالظبط النهارده بيحصل معايا دكاتره. ده دي مصر، دي مصر، هي مصر اللي يعني فيها كده حاجه. ده البيبي حضانه، البيبي جوه يا جماعه يعني المفروض جوه معقم، بيبي ما عندوش اميونيتي، وتلاقي جنبه بقى ايه؟ الطعميه والفول والبصل، تمام؟ وعاملين يبكي عادي جدا. فدي دي مصر، هي دي، معلش بقى يعني ايه؟ خلاص بقى هو ده، هو ده كده، ده مجتمعنا. معايا؟ عشان كده يخش حضانه، بيجي يخش حضانه ده انسى، انسى. بقول لكم كده البايبريت دوت يعني في مصر 48 اسبوع مش 28 اسبوع. يعني ده هو البيبي ده يخش يعدى قدام الحضانه، البيبي ده خلاص اتفقد، تمام؟ يعني لو معدي قدام الحضانه كده اتفقد البيبي ده. هو والله ده اللي بيحصل فعلا. مشكلة كبيرة هنشوفها لما تطلعوا برضه من الخراج، هتلاقوا القصة دي فعلا حقيقية. معاك؟ يبقى أنا بعمل النهاردة أكتف مانجمنت ليه يا دكاترة؟ ليه هدف من أكتف مانجمنت إيه؟ أول هدف إن أنا تو ديتكت إيرلي أند تريت أني أبنورماليتي، دي أول حاجة. يعني أكتشف بدري وأعالج أني أبنورماليتي، ده أول بوينت. تاني بوينت إيه يا دكاترة؟ إن الليبر شودنت إكسيد مور ذان 12 أورز. الليبر لا يتعدى 12 أورز. اللي هيطلع لكم ده بنفسه. السنة الجاية يا دكاترة، السنة اللي بعدها بقى إن شاء الله أول ثانية بقى. هينزل الكشك الساعة 8 الصبح يستلم الكشك نابي جونيور. أول قاعدة بيتعلمها تبص على التذاكر، العيال داخلة إمتى؟ اللي داخلة أكتر من 12 ساعة ولا الكشك أكتر من 12 ساعة ما تستلمهاش. هما يتصرفوا بيها بقى، اللي عايز يولدها يولدها، اللي عايز يعملها قيصرية يعملها قيصرية. مش تبعنا. ليه؟ ده مش طب. اللي هيعاد أكتر من 12 ساعة ده مش طب. إحنا عندنا الطب بتاعنا 12 ساعة. قانون 12 أورز. ليه؟ عشان مع 12 أورز وجدنا كومبليكيشنز مور فريكونت. كومبليكيشنز كتير جدا. سواء أم سواء بيبي سواء دكتور كمان يقدر يتابع 12 ساعه 12 ساعه سواء جنب عيانه. معايا؟ فاحنا قاعده عامه اللي تقعد اكتر من 12 اورز ممنوع الاستلام، محدش يستلمها، هم يتصرفوا بيها بقى. مش هم اللي قعدوها ما عملوش مانجمنت يتصرفوا لغايه الاخر. يشيلوا بقى القصه اخرها لان هتبقى فيها مشكله. معايا يا دكاتره؟ يشتمل ايه بقى الاكتف مانجمنت؟ يشتمل على الاتي. يشتمل الاكتف مانجمنت ده ايه على الاتي؟ بص بقى يا دكاتره، اول حاجه يا دكاتره في الاكتف مانجمنت نورمال ليبر، اول حاجه ودي بعملها في العياده عندي بقى، خلي بالك وكان ناس كتير قوي قاعدين بقى لما كنت انا كان عندي وقت اكتر من كده شويه وكان ليا عيال في شرم الشيخ كنت بروح بانتظام، تمام؟ كان البيشنت هناك طبعا مشوار بعيد، تمام؟ فخلاص الواحد ما بقاش عنده وقت، فما بقاش للاسف بقى لي مثلا من اول ما اتفعلت ما بقتش اروح، حرام عليكم ضيعتوا وقت. المهم المهم كان عندنا بقى في هناك، هناك كان هناك حاجه لطيفه جدا. ايه بقى لطيفه جدا بقى ايه؟ كان عندنا حاجه اسمها انتينيتال بريباريشن. انتينيتال بريباريشن يعني ايه يا دكاتره؟ انا لسه عامل حاجه هنا في مصر. مشكله في مصر ما اعتقدش حد هيلاقي يعني ناس يعني كاستمر ان هم يجي يسمعوا. الفكره حاجه في حاجه اسمها انتينيتال بريباريشن. يعني هتبص في الموفيز اللي وراها دي كلها البيشنتس قاعدين بيولدوا عادي. يعني مش ده اللي بيحصل عندنا في الدبلدات مثلا في الكشك؟ عادي جدا في الدبلدات تلاقي الواحده بتبقى عايل نازل تلاقي قايمه وماشيه راحة فين يا انا مروحه يا ماما انا عايل نازل ماليش دعوه مش عايز اولد انا خلاص زهقت من الولاده لا الم فظيع مش قادر استحمله والله العظيم تلاقي عايل وتلاقي ليه طبعا الدكتور طبعا انت مجنونه يا ستي يوم بقى يمد ايده هو كمان صح ولا مش صح؟ يوم ملطش اه والله العظيم ثلاث والله العظيم في الدبلدات دي لازم تلاقي النايب ده لازم يقعد يلطش العيانين ما حدش راح كشك خالص حصل بيحصل فيها لسه ما حصلش اه والله العظيم اه ضرب والله العظيم وتلاقي عينها رجليها مزقزقه ده في دكتور عندنا كان دكتور ضخم جدا بس كان مفتري جدا فمره كده ايه عينها كده عمال تعمل كده فهو عصبي جدا وضخم جدا يعني ضخم وعصبي جدا والله العظيم تعالى جاب لها هيد ديسلوكيشن يفتح رجليها كده والله العظيم جاب لها هيد ديسلوكيشن تخيلوا يا جماعه هو هو قصه ايه العيين مستفيدين بجد يعني العيين بيبقوا مستفيدين في فلان ما كانش اعصابه ده الحديد ما يقدرش يمسك نفسه مع الناس عصبيين كويس بيتفرق بيتنفس ليه يا جماعه عارفين ليه؟ القصه كلها ان العيان دي غلبانه العيان ما تعرفش ازاي تولد ازاي ما تعرفش الوجع عامل ازاي مع لازم نبقى معرفين عيانه ايه القصه لازم نعمل لها حاجه اسمها انتي نيتال بريباريشن يعني لازم يبقى في كلاس تتعمل للعيانين دول نقول لها يا جماعه يا ماما الولاده بيحصل فيها كذا وكذا وكذا واعمل لها ليه اشورنس ده ولا ما تلاقيش تولدي زي بكون اسود مش شطار منك هو الرحم هو شاطر الرحم ربنا خلقه شاطر هيولد معايا بس انت ما تعرفش في الولاده تعبينا ازاي في اوقات تحدق اوقات ما تحدقش لازم عارفه في الم هتحس بيه مش الولاده داخله كده فمش هتحس بالم معايا دكاتره فلازم يبقى فينا اولا ري اشورنس تهدي العنايه بتاعتك مهمه جدا ري اشورنس معايا الثقه في الدكتور كمان ده مهمه جدا ان انت تقول لها لا فليش الموضوع ده هيتم بمنتهى منتهى الثلاثه بس انا عادي بس ما ايه ما تبقيش تعقيني بس معايا يا دكاتره الادب بريبريشن بيفرق جامد بطريقه غير طبيعيه فعلا في العيانين دي اول حاجه تاني حاجه يا دكاتره برضو مهمه قوي في الـ في الانت بريبريشن ان انا عادي لما بتجيلي المستشفى تجيلي العياده انا وعناية عليها بفليها ازاي بقى؟ اشوف بس واحده مثلا ماشيه بتعرج ماشيه بتعرج دي معناها ايه؟ معناها ان البريز بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى برضه مش منتظم ليه؟ لان في رجل ضغط على رجل اكتر من رجل الثانيه يعني بيبس مش منتظم معايا واحده عندها بوليوم هيلايتس يبقى واحده مثلا برايم جرافده جايه برايم جرافده جايه بطنها قد كده طب ليه؟ ليه برايم جرافده بطنها برايم جرافده بطنها قد كده ليه؟ بطنها نص متر قدامها ليه؟ ممكن تبقى بولي هيدرامز طب دي مشكله بقى لازم نحلها ممكن تبقى توينز ممكن حاجه ثانيه مهمه قوي ان العيل مش عارف ينزل في البلد فغصب عنه طلع في البطن في البرايم جراف مش المالتي بارا صح؟ العيال مش عارف ينزل ليه في البلدس ليه؟ ايه السبب ان هو مش عارف يخش البلدس؟ بالظبط كده يبقى البلدس ايه؟ ضيق ده في قانون انا عارف ان اي برايم جراف ده ومعاها بندرس ابدومن ده بيساوي ايه؟ بيساوي كونتراكتد بلدس ده كله هعرفه ازاي؟ من عناية على العيال مش همشي كده وخلاص لقيت لها الضغط والنبض والحراره ليه يا دكاتره؟ ممكن تبقى سخنه عندها مرض عندها عيانه صح؟ ممكن ضغطها عالي عندها بري كلاسيا صح ولا مش صح يا دكاتره؟ صح؟ يبقى لازم هنا علينا على عينها كويس قوي ده كل ده في الانتي نيتال بريباريشن يبقى خلي بالك يا دكاتره الانتي بريباريشن مهمه جدا الري اشورنس صح ولا مش صح؟ اكتشف يا دكاتره اي مشكله في الايه؟ في الحمل اقول لها رول ايه بتاعها في الدليفري؟ ما هي ليها دور برضه في الدليفري ازاي تساعدنا في الدليفري؟ اكسبلين هير رول ان دليفري صح ولا مش صح يا دكاتره؟ الحاجات دي مهمة جدا انت تفكير انت ليه تفكير الحاجة الثانية برضه يا دكاترة لما تيجي العيال بقى تيجي تولد هعمل ايه؟ ديتكت اند تريت برضه اني ايه يا دكاترة؟ اني اوبستاتريك ابنورماليتي يعني هي كانت في العيادة كان بشوف اي مشكلة فيها جاية لي بقى مرات بقى في الكشك أول مرة أشوفها في الكشك أول مرة أشوفها وهي جاية بتولد برضه نفس القصة I have to detect and treat any abnormality اكتشف وعالج اني ايه؟ اني ابنورمالتي. معايا شباب؟ خلاص؟ بعد كده نخش بقى على مانجمنت اوف فيرست ستيج ومانجمنت اوف سكند ستيج ومانجمنت اوف ثيرد ستيج ومانجمنت اوف ايه؟ اوف فورث ستيج. ايه الفورث ستيج؟ بعدين اربع ساعات بعد دليفري انا هي قد كده بنجله معايا دكاتره. ليه؟ عشان ديت اكتر فتره فيها كومبليكيشن، اكتر عيون بيموتوا بيموتوا في هذه الفتره. عارفين التهاب اللي موست جلوبال كوز اوف ديث البوست باتم هيموريدج. معايا دكاتره خلي بالك دي اهم فتره. انتوا وظيفتكم على فكره اكتر مكان دلوقتي متواجدين فيه هي قصه الاعاقه او قصه الافاقه في الكشك. قصه الافاقه بالنسبه لكم قصه الاعاقه ليه بقى؟ لانك تطلع منها تمام طبعا ميه تمام مش شايف قدامك وماشي كده فتح رجليك. ليه بقى؟ ده متسلخ من تحت خالص فيا دوبك يعني مش قادر تمشي يعني دوبك يودوك على ايه على العربيه ولا دوبك يركبوك اي حد تروح بيتك. قصه الاعاقه ليه؟ لان هيبقى عندك بس 10 عيانين تمام ضغط ونبض وايه وحراره وغايد وفاجينا بليدنج ونفاش يعني عباره كل ساعه. اول ما تخلص مثلا على عيان العشرة تلاقي الساعه خلصت تبدا العيان الاولانيه. فانت في العقله ديت عمال تلف حوالين نفسك كده زي النحله كده ما بتقفش ما بتقفش الهوره ديت. قلت العقله دي اللي هي عارفه لما تحب نعذب باي نايم نقوم ماشيين امتياز لسه الواحد في قلت العقله ديت والله العظيم بيتظبط بيتعلم الادب. دي قلت تعليم الادب قلت العقله قلت فظيعه جدا. ماشي يا جماعه دي الفورس ستيج بقى يعني الفورس السنه الجايه فورس ستيج. تيجي ناخدكم في رحله بقى للكشك. بص الكشك بقى عامل ازاي. ده الكشك بتاعنا ده المدخل هنا كده يا دكاتره في الدور الثاني تمام. فين كده اهوت اوضه كده كبيره اوضه كبيره كده معايا دكاتره بري ديليفري وور. يعني هنا دكاتره قبل اللي هو ايه كتاب بقى العيانين يعني بقى مثلا محاليل اوكسيتوسن يعني ايه فيرست ستيج دي اللي قلت الفيرست ستيج دكاتره بقى كالفايتال فاليديشن وور او روم معايا دكاتره. بعد كده نخش كده بقى هتلاقينا بقى هنا اوض كده كتير قوي دي اسمها اسمها الافشاك بنسميها لسه عندنا اسم الكوش ده افشاك او اسمها دليفري دليفري وور او دليفري روم. هتلاقي عندنا كلهم ايه فاشينا. تمشي بسرعه كده شويه هتلاقينا كده في صوره ثانيه دي اسمه ايه انكيوبيتور ده الحضانه. هتخش كده شويه كده هتلاقي هنا في اوضه مهمه جدا بس مش لينا احنا اسمها دبليو سي. ماشي يا جماعه ماشي هدوب بقى كده ماشي كده هتلاقي هنا بس اخر خالص كده هنا العمليات العمليات. ليه بقى اللي كاتبه بقى؟ عشان هنا بقى عملت بقى هنا بقى فيها مثلا فورسز الفيتوز سيزون انفكشن معايا. في برضه هنا كده هنا بعديها دي كده في اوضه ثانيه كده دي برضه اسمها ايه؟ قصدي هنا ايه؟ قصدي الايقاف دي بقى اللي بتاعت فورست ستيج دي بتاعت فورست ستيج. يبقى هنا في عندي هنا بتاعت فورست ستيج اللي هي اسمها بريد ليفري وورد فورست ستيج معايا وعندي هنا الدليفري روم وعندي الانكبيتور وعندي العمليات وعندي هنا دبليو تي وانا المدخل. لا مش عارف مش عارف ماشي يا جماعه اوكي. بص بقى وانت داخل بقى كده في هنا من اول مدخل هنا كده يا دكاتره ممنوع تخش. ليه؟ هتلاقي ورقه كبيره قوي كده محصوره من هو. في عندنا يا جماعه قواعد لدخول الكشك اللي هي ايه؟ اسمها اسبسز. قاعده مهمه جدا اسبسز يعني ايه؟ لازم تخش يا جماعه ما ينفعش تخش لابسك كده لازم تغير تلبس ايه؟ تلبس يونيفورم معين جرين وتبقى لابس حاجه هنا تحت سابوه. بيشوف بقى احنا منظر بقى غريب جدا. ايه بقى؟ تحت في الكافيتيريا تحت كان ايام زمان اللي هي في بره المستشفى الناس نازله بالجرين والسابوه. طب يعني طب ليه؟ طب ليه يا جماعه كده حاطين ليه جرين وسابوه ليه فوق بقى؟ مع ليه الناس نازله بيهم؟ ده غلط جدا. ليه؟ لان دخلت الانفكشن. المفروض الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها في الكشن يعني المفروض ما بقاش فيها انفكشن يعني السابوه دوت نضيف ما فيهوش كده حاجه مثلا من العربيات ولا حاجه مثلا من الارض ولا حاجه حصان معدي مثلا ولا حاجه. الحاجات دي كلها تنزل تتر وتنزل البلاوي معايا. المفروض الحاجات دي كلها خاصه بالكشك. فالمفروض ان داخل الكشك يونيفورم معين سابوه معين. المفروض ما يطلعش بره الكشك ما يطلعش بره باب الكشك خالص ما يطلعش بره باب الكشك معايا يا دكاتره. بس ده بيحصل خطا عندنا بقى تلاقي الناس كلها ماشيه باي حاجه مش مشكله مش فارقه. ده غلط جدا. بره باب الكشك ممنوع تكون لابس ايه؟ سابوه والايه؟ والجرين. ماشي يا دكاتره؟ ده اساس. خلي بالكم برضو الاساس ده دكاتره مش جاست بس في المدخل لا ده انت كمان جوه الفيرست في الفيرست ستيج لازم كل حاجه تعملها برده اسف يعني بي دي اكزامينشن ده دي بريكوشن البي دي دي بريكوشنز مهمه هتخش بقى تلاقي عينه كده اهوت نايم على السرير المنظر ده وفي عين بيتمشى معايا العين النايمه دي يا دكاتره لازم انت تفحصها لازم هنا ايه في عندك هنا اسف ازاي خلي بالكم من اول حاجه تعلمها لازم تعمل هاند ووشنج قبل تفحص العيان ميه صابونه عادي جدا تلاقي لك حوض في الوادي فيها حوض روح عندنا كشف لازم حوض ودي صابونه صابونه بيطلب منك طلب واحد من فضلك اغسل ايدك قبل ما ايه ما تفحص اي عيان مهمه جدا يبقى نعمل ايه هاند ووشنج دي كلها بريكوشن بي بي معايا دكاتره اول حاجه نعمل ايه هاند ووشنج نغسل ايدينا وبعدين شايفين الجلافز اللي في جيب الجيب النايم مش لاقي الجلافز ايه نعم بلاستيك صح ده اجرام اجرام ممنوع تماما بلاستيك ويقع من عليه على الارض والنبي جايبه وحط جوه مره ثانيه ما حصلش كده دوت لا لا لا بيحصل عند كل الناس الشباب الصغير ده تلاقي كيس وقع على من النايم على الارض وطلع راح جايبه ثاني وحطه في جيبه ثاني عادي جدا لا لا ده عادي جدا كوبشه كده او بيتلم في الكشك كله ثلاث كوبشات واحده وقعت على الارض وهيقضي يوم ازاي؟ هياخدها عادي جدا طب جيبه عادي جدا هتلاقيها السنه الجايه غلط ليه؟ لازم يا جماعه دي دي اكزامينشن باي سترايل جلاف يا جماعه سترايل يعني ايه سترايل؟ بتاع العمليات يعني الجلاف اللي هو يتفتح ده متعقم ويتفتح ده سيرجيكال لازم دي دي اكزامينشن باي سترايل جلاف معايا؟ مهم قوي يا جماعه سترايل جلاف ماليش دعوه مستشفى امكانياتها ايه؟ انا بتكلم على كلام الاكسلنت مانجمنت ما ينفعش تفاجئ عيانتك دي دي اكزامينشن ده بيحصل عندنا في الكشك فجأة عيانتك ببي بي اكزامينشن يعني ايه؟ تلاقي عينك كده قاعده كده باين لك كده بتعمل بس عينها كده وتلاقي راحت حاجه دخلت من تحت ما ينفعش يا جماعه لازم يبقى فيه فيربال كونسنت لازم يبقى فيه فيربال كونسنت ده ما بيحصلش عندنا العين عندنا ولا هوا بيخشوا على طول مش شايفين فاحطين كده على طول معايا دكاتره لازم يقول لها يا بابا بعد اذنك هفحصك من تحت لازم العين عارفه فيربال كونسنت معايا دكاتره مهم جدا برضه حاجه ثانيه تلاقي النايم برضه كويس يوم ايه فدخل ايده وفحص على طول كده غلط برضه تحت اللي هو الفرش لازم ابص على البطن شوف فيها ايه لازم ابص على البطن شوف فيها ايه يا دكاتره هل فيها ابسس مثلا ممكن صح هل اللي انا عملت سيركمسيجن مخلي الدنيا تحت محتاجه ابيزوتمي كويس هل هي نارو قوي من تحت ولا مش نارو ده ممكن ولا حاجه بسيطه جدا انت عارفين تحت لو في عندها ووردز ووردز من تحت اسمها ايه هيومن ايه بابيلوما فايروس انتوا عارفين ان اتش بي فايروس دوت از ان انديكيشن اوف ديري انفكشن يا اما العيل هيتخنق ازاي؟ العيل بياخد نازل البيرث كانال بيلقطه يعمل له فوكال كورد بابيلوما يخنق العيل فوكال كورد بابيلوما يتخنق العيل بعد كده طلع بابيلوما كل شويه يتخنق سفوكيشن فمعنى كده ده لازم في جود لايت وتبص كويس وتشوف كويس ما تبحثش وهي العينه ايه؟ نايمه بس على جنبها لازم تبقى نايمه في اي وضع لا يفضل تبحث كويس ما توقفيش على الشمال ليه؟ ليه واقفين على ايه يا دكاتره؟ على اليمين صح؟ لا يفضل مين؟ لا يفضل ده الوضع ده اللي هو الوضع اللي هي نايمه وثانيه رجليها ده كده بالمنظر ده لا زي كده عامله كده لا رجليها كده لا يفضل كده معايا يا شباب؟ الحاجه الثانيه كمان مهمه قوي تلاقي العيانين عندها بتحسوا كل 10 دقايق صح؟ تلاقي مثلا ايه النايب دخل راح فاحص مكان يعمل فيه دخل راح فاحص بيعدي كل شويه واحد عمال يعدي ده يفحص على مين واحد بعديه يفحص هو كمان امتياز كمان ملوش نفس يفحص هو كمان في امتياز معدوم في الكشك ملوش دعوه بالموضوع خالص بالصوت موجود في الكشك يخش يفحص هو كمان معايا دكاتره يعني ما بقاش ناظر بس عم عبد الاسانسير يخش يفحص هو كمان يبقى كده المستشفى كلها فحص العيان ما ينفعش يا جماعه غلط برضه الاكزامينشن لا تعدى 3 تو 5 اكزامينشن بير ديليفري بس ده 5 اكزامينشن بير ديليفري والا انت كده بتزود نسبه الانفكشنز جامد جدا جدا جدا الاكزامينشن لا تعدى 3 تو 5 اكزامينشن بير ديليفري مره عند الدخول ومره عند اشرف ممبرين والباقي كل ساعتين فحص واحد بس مره عند الدخول تمام حوالين كل الكلام ده كله ما تقلقوش اسمعوا بس معايا وهديك كل حاجه كل حاجه ملل مره عند الدخول ومره رشف ممبرين معايا ومره اخيره كل ايه كل ساعتين نفحصها مره ممنوع اكتر من 5 مرات ممنوع تماما اكتر من 5 مرات بيرد ليفري معايا يا شباب؟ طب سؤال البي دي اكزامينيشن نبص نشوف ايه في البي دي، يعني بص نشوف ايه جوه. ده انا عندي يا جماعه انفو او انفورميشن لا نهائيه ممكن اخدها من البي دي اكزامينيشن كتير جدا. يا ده انا اقول لك مثلا زي انا عندي داخل في بس اشوف لو في تيومر في البلد، لو في تيومر في الفاجينا، لو في فاجينال نرويج، لو في فاجينال دراينس، ابص على السيرفكس، السيرفكس الرايبلي والافيتمنت والدايلاتيشن والتيومر والفايبروزس والتيرز، ابص على الهيد ستيشن وبرزنتيشن وابوزيشن وال مولدنج مع دكاترة ماشي كده، ابص بقى على اللايكر، ابص على البلد. يا جماعه عندها حاجات لا نهائيه، ده مش هطلب منك حاجات كلها طبعا، ده لا نهائي. لو قلت لك ده لا نهائي، حاجات لا نهائيه ممكن تقلق للصبح يعني، ما اكتر جدا ماشي. خلي بالك بقى حاجه، العنايه دي دكاتره فوق وتحت كمان، تحت استقبال دول ار تي استقبال، وفي هنا فوق ان هو بالسيل على الشيت تيبيكال زي ما خدناه احنا في اول حصه في الايه كلينيكال، يعني البيرسونال هيستوري بالتفصيل الممل معايا دكاتره. الكومبلينت لو هي جايه كومبلينت يتقال في الباست هيستوري الفاميلي هيستوري والمنسترال والاوبستاتريك والبريسن بريجننسي بالتفصيل الممل يا دكاتره، وتعمل لها اكزامينشن كمان في جنرال زي ايه مثلا جنرال اعمله لها؟ فايتال داتا، كلر، هيد ونك، هارت شيف، لور ليم، فايتال داتا، كلر، هيد ونك، شيف هارت ولور ليم بالتفصيل معايا؟ بقى يعمل لها ابدومينال اكزامينشن. ايه اللي هنا في الابدومينال مثلا؟ الحاجات دي كلها مكتوبه هي كلمه واحده ابدومينال، لكن انت المفروض في الامتحان اكتب لي كلمتين معايا؟ الابدومينال يا دكاتره هبص ايه في الابدومينال؟ كتير جدا يعني مثلا فاندر ليفل انسبكشن في قبلها. طب ما حلو انسبكشن بالبيشن اوسكالتيشن زي ما ناخد ان شاء الله باذن الله هنظبط يوم كده اهو مش عارفين امتى بالظبط يوم كده اريد الاكزامينشن كله عشان بقى كده ايه لو سالت في اي اكزامينشن تبقى انت عارف 100 معايا عشان الاذر ليهم عليهم وانتوا برضه هيبقى انتوا تعرفوها حلو ليهم. الفكره اللي فاكره ان الاكزامينشن ده ابدومينال حاجات كتير قوي فاندر ليفل. اولا انسبكشن صح لما ابص على اليوترس ممكن الاقي بطن كده عامل زي المركبه برود فروم سايد تو سايد ترانسفير، الاقي في سكار كده دي ممكن تكون عامله ايه؟ تمام. ممكن الاقي دي عندها ممكن يبقى عندها حاجه ثانيه عامل ستيشن اوف ليفر ديزيز ممكن كبد ميدوزا والكلام ده ممكن مع دكاتره. ممكن الاقي الجلد ستريتشز اصل عندها بولي هيدرامنوس فكبر بطنها قوي. بالبيشن بقى كل في مانوفر بتتعمل فاندل ليفل وفاندل بريف وامبلايكال وبلفك فوق ليه بولز مانوفر معايا دكاتره. حاسس دي انت ممكن تعمل البي دي اكزامينشن زي ما انت عارف. فبتسال تحت وفوق على ايه؟ على الهيت ده بالتفصيل الممل وتعمل لها اكزامينشن برضه نفس الكلام. معايا دكاتره؟ طيب. وهيبقى هنا بقى اوعى تنسى مين؟ الاسد. الحاجه الثانيه وانتوا واقفين على الكشك ما بتسمعوش حاجه؟ طويل جامد جدا، العين يا جماعه بيسوخوا جامد جدا جدا جدا، ليه؟ الدكاتره المصريين للاسف ما عندهمش حاجه او ما عندهمش للاسف كوجنيشن ان العين تتألم جامد دورنج ايه؟ دورنج ليبر، ما بيفكروش قوي، يقول لك يا عم مش هتتألم شويه مش مشكله. فانا يا جماعه غلط جدا، ليه؟ البين الجامد والفير الجامد بيلخبط اليوترس. ما يقدرش يحصل لها ايه؟ ما يقدرش يحصل لها دكاتره اليوترس يحصل له ريجلر كونتراكشن. وجدت ان البين والفير بيلخبط الرحم. ما يخلوش يحصل كونتراكشن ريجلر، ما يخلوش تولد. اللي في بين واللي في فير ما بتولدش، بتاخر جدا في ولاده. فالبين ده دكاتره مش اوبشن ولكنه ضروره. لازم معانا يا جماعه ما تحسش بالم على قدر الامكان، على قدر الامكان. نعم؟ ممكن تقل جدا ازاي؟ اديها جود سيديشن. في ناس ما يحبش قوي نعلي بين ثريشولد معايا دكاتره للبرين، زي ايه مثلا موجود كده كويس قوي؟ حاجه اسمها بيسدين، عباره عن بيسدين 100 مللي جرام، اديها بس 100 مللي جرام. معايا؟ وده ما ياثرش على اي حاجه بقى؟ السؤال ده حلو، ما ياثرش ما ياثرش طالما الولاده بعد ساعتين. الولاده بتاخر بعد ساعتين، لما بيعدي ممكن يعدي البيبي يعمل له ريفرنس ديبريشن. لو بعد ساعتين من الولاده هتحصل ولاده بعد ساعتين مش مشكله، دي احنا لكم مثلا. الحاجه الثانيه بقى احلى انستيزيا او انالجيسيا ايه بقى؟ احلى انالجيسيا مين يا دكاتره؟ ايبي ديورال. الايبي ديورال انالجيسيا دي احلى حاجه، ايبي ديورال اللي هو البنج مين؟ النفسي. العانه فايقه وصحصحه وكل حاجه تمام، سيئة جدا. قال دي بقى دينا تاخد امريكا عشان تاخد الفيديو انا فيه دي خالو الفيديو دينا دينا رقص تاخد امريكا عشان تاخد الفيديو يعني ما هنا مليانه الفيديو يعني نعمل كل يوم مثلا اربع خمس حلقات الفيديو بيولدوا معانا الفيديو طبعا بينج بيتو هي خايف بقى طبعا بقى الدكتور بقى يعمل بقى ياثر عليها ولا حاجه على فكره الفيديو بريسيف عشان بس ايه ما بقاش في عنده كونسبت دايما الفيديو دي حاله في الظهر لا فيريتي وعمرنا لا لا لا لا لا الكلام لا لا الكلام ده كلام غلط يا جماعه ده مش شر ولا اي حاجه الكلام ده كلام فارغ طبعا تمام الحاجات دي كلها ميس كونسبت بقول لكم ليه عشان انتوا بقاش انتوا يعني انتوا كمان تبقوا بايز وصغارين كده عندكم فولت تكس بليز ان الفيديو غلط لا الفيديو صح تعمل حلوه جدا مفيش مشاكل خالص الفيديو وفيري سي معايا ده كده فيري سي جينا دي اسوء بكتير جدا الفيديو الفيديو از مور از بيست الفيديو از بيست في الـ في الـ في الليبر انت بس الفيديورال انت بس عشان في الفيديو الفيديورال بص يا دكاتره هي بتعمل ايه انا يعني بتعمل كده كل نص تحتاني كله انا فايز يعني ما فيش اي بين نص تحتاني كله بالجد يعني عندها كونتراكشن ده مش حاسه قاعد عادي بتتكلم عادي جدا جدا ومش حاسه معايا لا وتعمل دي سيزيريان ممكن يعني ده فورس بيدوس كله بديور البرد ده اسمه بينج النسي وانت باش كده يقرا كده على ايه على اليوفر كده يقول لك ولاده بدون الم ولاده بدون الم هي دي بقى مين قال مين حكى لي عشان بتقدر بيجي لسه في الولاده مثلا او بتيجي لسه ولاده تمام دي اول سنه 100 بتيجي لسه ولاده مش كتير دي ولاده يا جماعه مش كل سنه يعني تقول اللي عايز تمام وعندهم برضه ايه ان دي بيخوفاهم شويه خالص الظهر بيخوفاهم معايا دكاتره الالجيسيا انالجيسيا في ايه الفرق بين كلمه سيديشن انالجيسيا انالجيسيا سيديشن تدوخ بس او يعني تبقى هاديه شويه الانالجيسيا بين انالجيسيا لا كونشسنس يعني جاء انالجيسيا نامت انالجيسيا لا بوقف البين وسيديشن بس بهديها بس يعني بزود البين فريش زي واحد مثلا مثلا ضارب بنج ولا حاجه في كده مدروخ تيجي تبص ورص ما بيحسش لكن فايق وممكن لو دورت جامد هيحس نرفع البين ثريشول ده ثريشول الانالجيسيا لا مش احساس مش بين الانالجيسيا لا نايم خالص نايمه نايمه يعني مصبحه يعني ماشي يا جماعه اوكي يبقى اوعى تنسى ان اهوت من فضلك اوعى تنسى وانت شغال تمام مش عايزين نحس بالم ايه الم جامد عايزين نعمل ايه نعمل انالجيسيا يبقى خلي بالكم يا دكاتره اسبسس وانالجيسيا في البدايه اسبسس وانالجيسيا ماشي اوكي طيب تيجي بقى العيانه يا دكاتره تمام دكتور انا داخل اقعد في انام ولا اتمشى ده لك على مين على البوزيشن طيب يا جماعه تنام ولا تتمشى والله بصوا ممكن تنام ممكن تتمشى ممكن تنام وممكن ايه تتمشى يعني ممكن تنام مفيش مشكله خالص يعني انا عيني كلهم بيقولوا تمشوا ليه المشي يا جماعه حلو قوي للعيانين بيلبس الراس على مين على السيرفكس ولما الراس تلبس على السيرفكس يحصل ايه نعم هو بيهد الانجيجمنت بس انا قصدي رفع السيرفس مش رفع البون رفع السيرفس يعمل ايه؟ يعمل فيرجسون ريفلكس صح؟ فيرجسون ريفلكس يبقى خلي بالكم لما الراس تلبس على السيرفكس يحصل فيرجسون ريفلكس اللي هو ريليز اوف اوكسيتوسن فيسرع الولاده طبعا هيب الانجيجمنت كلام مظبوط ان الراس يخش في الحوض صح الحاجه الثانيه برضه اللي فاكره تمام اللي هو رايحه جايه رايحه جايه تمام ده ويملا ديستراكشن من البين ما تفكرش في البين قوي وهي الحركه دي بيخليها ديستراكشن معايا فهي ايه اللي هو اللي حركتها دي مثلا ديستراكشن من البين فالمشي برضه حلو نعم تمام ديستراكشن من البين الحاجه الثانيه بقى ده بتخلي بالك لكن لو حصل لها رابشه ممبرين لو حصل لها رابشه ممبرين ولا لا نامي تنام ما تمشاش بقى تنام ما تمشاش ليه يا جماعه تنام ما تتمشاش ليه؟ عشان لو ليه يا جماعه تنام ما تتمشاش لو حصل رابشة ممبرين؟ عشان خاطر احنا عايزين شويه مين؟ شويه لايكور محتاجين شويه لايكور ليه يا دكاتره؟ اللايكور ده مهم ليه؟ ده ربنا خلقه كده بتدين طبيعي بتدين طبيعي اللايكور ده يا دكاتره انتي سيبتك فمهم قوي في الولاده ان هو يعمل ايه؟ يعمل يغسل عشان اللايكور ده انتي سيبتك الحاجه الثانيه برضو خلي بالك مع الفاي كونتراكشن انا بعصر مين؟ بعصر البيبي وبلاسينتا وكورد، فانا محتاج ميه في النص عشان يحصل كونتراكشن، ما بقاش دايركت على البيبي، ما بقاش دايركت على البيبي ولا بلاسينتا ولا ايه ولا الكورد. مين بقى هو اللي بيخلي هو البريشر بقى يعني ما بقاش على البيبي دايركت؟ هو مين؟ هو اللايكورد. ده مهم قوي. نعم ما ده البوزيشن، ما لسه البوزيشن يا دكاتره البوزيشن تمام، تتمشى قدام اللي هي عايزاه، لكن لو عندها رشف امبرينز تنام. تنام ليه؟ لان انت افويد ايه دكاتره؟ عشان اخلي كميه لايكور عشان افويد فيتال كومبريشن، دي حاجه. ما بقاش حاجه اسمها دراي ليبر، مفيش لايكور اسمه دراي ليبر، مش عايزين ايه ولاد النشف، لا عايزين يبقى فينا ايه لايكور. اللايكور نفسه دكاتره بيعمل ايه كمان؟ بيعمل اسبسس. مهم معايا يا اشمعايا؟ فلو هي فيها رشف امبرينز ولا لا نامي. طب تنام ازاي؟ تنام على ظهرها ولا جنبها؟ لو احنا الكشك تلاقي كلهم نايمين على ايه؟ غلط. نايمين على ظهرهم ده غلط. ليه يا جماعه؟ لان نايمه على ظهرها اول قاعده في الـ في الـ في الاوستاتريكس، ما ينفعش عيال تنام على ظهرها وهي حامل. ليه؟ سوباين هايبوتنشن سندروم. يعني قاعده عامه لاي واحده حامل ما تنامش على ظهرها ابدا. ليه يا دكاتره؟ سوباين هايبوتنشن سندروم. لو ده الكشك كلهم نايمين على مين؟ على ظهرهم. يبقى انا عايزك وانت طالع الكشك امسك ايديها كده قومها، خليها تقعد، ما تخليهاش تنام. ليه يا دكاتره؟ هي هتنام، هي ممكن ما تحسش بالضغط الوطي، ممكن ما تحسش بضغط وطي، لكن المشكله الضغط الوطي ده بيعمل ايه؟ الضغط الوطي بيقلل البلاسنتال بلاد فلو. فممكن الايما نايمه عشان في حاجه اسمها سوباين هايبوتنشن، اليوترس الكبير ضغط هيسيله فينا كيفه، فمقلل فينا الفيترن. لما يقلل فينا الفيترن يقلل الكارديك اوتبوت معايا؟ فده ممكن الام ما تحسش بيه نفسها، الام نفسها ما تحسش بيه. لكن مين يأثر مع مين قوي؟ مين؟ البيبي يحصل له ايه؟ فيتا ديستريس، وممكن يفتح قيصريه على حاجات بسيطه زي كده، حاجات بسيطه زي كده. معايا دكاتره؟ الولاده نفسها صعبه، فما تصعبهاش على بيبي زياده. شفت احنا بقول لك ازاي احنا عايزين تو افويد هارم، ما تبقاش هارمفول. لو ده هارمفول، عايز لا نامي يا ماما ده هارمفول، لا قعدها نايمه على جنبها الشمال ليفت لاترال. طب ليه ليفت لاترال ليه؟ عشان خاطر الدكاتره 80% من السيدات عندهم اليوترس مايل لليمين، 80% من السيدات عندهم اليوترس مايل لليمين. فالبيبي ده الاكسس ماشي ازاي؟ متلخبط كده، اليوترس ده مايل قوي لليمين كده، فلما تقع الشمال اليوترس ده يتعدل سنترلايز، فيبقى الكونتراكشن بتاعت العيل اللي تحت. معايا يا شباب؟ يبقى خلي بالكم لما الام تنام على الجنب اليمين اليوترس يتني زياده، عشان هو اصلا مايل لليمين يتني زياده. لا احنا عايزين يتعدل في النص. ازاي؟ ان هي تنام على جنبها الشمال، يكسب على مكان مايل كده يتعدل كده. لما تنام على جنبها الشمال يحصل سنترلايزيشن اوف ذا يوترس. دي بوينت مهمه قوي، اوعى تنسوها يا دكاتره. قول لها يا ماما نامي على ايه؟ على جنب الشمال، او اقعدي معايا بس ما تناميش على ظهرك. ما تناميش على مين؟ على ظهرك. اوكي يا دكاتره؟ طيب تيجي العيانه. بصوا بقى يا دكاتره، خلي بالك على ديت في حاجه من فوق مهمه وحاجه من تحت مهمه. ايه حاجه من فوق؟ بص كده على العين دي ملاش كلهم بتوعنا، تلاقي العيانه ريقها ناشف جدا، حطبه صح ولا مش صح؟ ليه يا دكاتره؟ منعينها تماما من ان هي تاكل او تشرب، ممنوع ما تاكل او تشرب معايا ناثينج القص. بص بقى الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. ما بقول لك انا بقول لك ايه اللي هو الصح ايه؟ قلت لك هناك كله غلط، كله غلط بجد، كله غلط معايا. لا العينه على فكره لو انت منعتها عن ممكن ما تمنعهاش عن الاكل والشرب، ممكن ما تمنعهاش خالص، بس لو لها في انستيزيا او محتاج تعمل عمليه هتبقى في مشكله. فانت عندك في عيانين ماشيين زي الفل، دي ممكن تجمد قلبك معاها ماشي تمام، او تاخد بالاحوط ان هي تبقى ناثينج برقص. بس في حاجه، لو انت منعتها عن اكل والشرب لازم تديها صلاين او جلوكوز 5%، لازم تعوضها معايا دكاتره. اديها صلاين احنا لها محاليل صلاين او هي دكاتره صلاين او جلوكوز 5%، يبقى ناثينج بنقص بس معايا مين؟ صلاين او جلوكوز 5%. معايا الميه مش ممنوعه خالص للولاده، تشرب زي ما هي عايزه ميه، ما فيهاش مشكله على الاطلاق خالص. ليه؟ بقى يا جماعه سكريشن وجي اي دي في سكريشن كتيره. قطوا كام لتر في اليوم؟ 3 لتر في اليوم. معايا؟ 3 لتر. يعني عندنا في سكريشن جوه كتيره. يعني لما عايز ترجع هتلاقي في سكريشن كتيره. الميه ما تفرقش، الميه بتتبص على طول. معايا؟ فممكن تشرب ميه زي ما هي عايزه. تشرب ميه فريكوانت كميات قليله زي ما هي عايزه، تشرب ميه زي ما هي عايزه. معايا دكاتره الكلير فلاوز عصير التفاح عصاير اللي هي الكلير معايا بتشرب زي ما هي عايزه. افتح عينها عايز تشرب شاي وتولد تشرب شاي، ايه المشكله؟ عايزه ينسون تشرب ينسون. ياخد يا جماعه حاجات الكلير فلاوز من حقها كلير فلاوز وميه، من حقها ميه وكلير فلاوز زي ما هي عايزه تشرب. عارفين بتوع التفجير بيعملوا ايه؟ بيقوموا داخلين راين جوه الـ جوه الـ جوه الـ جوه الاسطبل، شاطين اي فلوس جوه، مفيش مشكله. انت عارفين احنا ليه ما بناكلهاش؟ ليه؟ خايفين من ايه؟ خايفين من ايه؟ اللي هي تعمل تعمل فوميتنج واسبيريشن. اسمها ايه دي؟ تلاقي سندروم اسمها جدع اسمها مندلسون سندروم. مندلسون سندروم عباره عن ايه؟ مندلسون سندروم عباره عن اسبيريشن، تعمل فوميتنج واسبريت مع الجنرال انستيزيا مع الجنرال. ده ممكن ترجع ماشي كده يا دكاتره وايه تطنش في الترجيع بتاعها. خلي بالكم ان الفلويد مش مرعبه، مش بتخوفناش. بندخله جوه ده، بندخله جوه التراكيال تيوب، بيدخله سكشن جوه ايه؟ جوه اللنج. مش هقول كل الفلويد المرعب، بس الاكل ده اللي بيخوفنا. الاكل بيخش كميات ممكن حاجات صغيره تخش تقفل مثلا ايه؟ تعمل لنج ابس بعد كده، ده المشكله. الاكل المخيف، لكن الفلويد لا ما تخوفنيش. معايا؟ فتشرب ميه، تشرب كلين فلويد من حقها جدا، تمام؟ انا ما باكلش لكن بشرب زي ما انا عايز. معايا وانا عايز بديها بنج؟ طالما كلين فلويد او ميه ما بيقلهاش ممكن ادخل لراين ونشرب كلها دي ايه؟ كلها دي فلويد. يبقى لو عايزين ناثنج بيرقص، ناثنج بيرقص، انا موافق ناثنج بيرقص. بس خلي بالك لا تدي معاها سلايد ريبليسمنت او جلوكوز 5%. معايا؟ لو عايز ديها ووتر او كلين فلويد من حقك، من حقك حد ياكل ووتر او كلين فلويد. اصرار مش شرقاني، اصرار مش شرقاني من المدرسه اللي ما بيحبوش يدوا جلوكوز في الولاده كتير، لان هو رايه ان الجلوكوز كتير ساعه الولاده ممكن تؤدي الى نيونيتال هايبوجلايسيميا. هو يقول لك العيال نازلين مدروخين وتلاقي افضل بتاعهم قليل، افضل بتاعهم قليل كده وتعبانين، ده عشان الام ده خدت جلوكوز كتير وهي بتولد. حد يقول لي ايه يا دكاتره؟ هو كده لما خد جلوكوز كتير راح البيبي ايه؟ جوه بطن مامته، راح البيبي نفسه جلوكوز كتير. فالبنكرياس اشتغل كتير، طلع مين؟ انسولين كتير. فبقى عنده هنا هاي بيز لاين اوف انسولين. الانسولين في جسم البيبي نفسه عالي. فلما البيبي ده اتولد ما بقاش ياخد ايه؟ جلوكوز، يحصل له ايه؟ هايبوجلايسيميا. فانا موافق قوي ما تديش جلوكوز كتير، ادي شويه لكن مش كتير قوي. ادي شويه ما تديش كتير، ما تكترش. يعني مش كل الفلويد كلها جلوكوز عشان تغذي العيال، لا. ادي صلاين شويه وجلوكوز شويه. بتاع بيبي نفسه. اه دكاتره معايا مش معايا دكاتره. اسمع ماشي يا شباب. طب في حاجه بقى كمان من تحت، ايه بقى حاجه من تحت بقى؟ اللي هي مين؟ اللي هي ارتفيشال رابتشر اوف ممبرين. سؤال بقى، انا في سؤالين، امتى نعملها وليه نعملها؟ تعمل امتى ارتفيشال رابشر اوف ممبرين؟ تعمل امتى؟ نعملها امتى دكاتره؟ نعملها وان اكسسبل. يعني ايه؟ يعني نخش عين عندي اقدر ان انا اعمل رابشر اوف ممبرين ارتفيشال، يعني انا بعمله بايديا رابشر اوف ممبرين. اعمله معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم بيتعمل امتى؟ وانس اكسسبل. وانس اكسسبل لو تقدر يقدر يعمله اعمله. ساعات بيبقى السيرفيس داخل، السيرفيس لسه ايه ما وسعش قوي او ممبرين تو لسه مش عارف اعمله حاجه، مش عارف اخش تمام، فخلاص اخره شويه. لكن لو ما تقدر تعمله في رابشر اوف ممبرين اعمله. نعم لسه، ما انا هقول ليه بقى، لسه هقول ليه. بس اول حاجه امتى؟ بتعمل ازاي؟ تلاقي في الكشك عندنا للاسف تمام بيكسلوا ان هم يجيبوا كده عباره عن عصايه بلاستيك اسمها امنيوتومي هوك. مش لا اعمل كده، ده بس كده قد كده بالظبط كده بالظبط معايا. دي تخش كده من العينه ما تعورش، دخلها جوه من السيرفكس دوت ونقوم ايه عاملين حاله اللي هو كده ايه كده. فالسن دوت يقوم جاي في ممبرين يقوم واخده معايا دكاتره، يقوم ايه قاطع الممبرين، يقوم رشه الممبرين. دي حلوه جدا. المرحله تعمل زي في الكشك عندنا، يدخل صباعه يقعد يلعب لغايه ما ايه ما يفتح الممبرين. ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله بقى بالصباع ده بقى؟ لا غير انفكشن مش مهم انفكشن مش غير انفكشن لا ان انا وانا بعمل كده جايب كده بعوض الشرايين اجيب من برينز الاسبوع ده لابس جلاف فيري سموث عشان هي صعبين بيزق الراس ممكن يزق الراس لفوق شويه لما يزق الراس لفوق شويه ما بقتش ويل ابلاي على مين على السيرفس ايه اللي يحصل لا تظل اكسبوز مش مهم لا وممكن ها لا خالص كده هبوظ الاستيشن مش هحصل يا جماعه بقول لك ده طلعت من فوق خرجت الميه هتنزل دلوقتي والميه وهي نازله هتقوم تجرف معاها ايه تد معاها مين لوب اوف كورس عشان كده يا جماعه فيري كومن تمام لما الاقي كورس كورلاب اسال عمال ده في البرين ازاي بصباعك ولا اميوت فوق اميوت فوق معاها ده لان لما ارفع الراس الراس دي حلوه جدا وين ابلايد على السيرفكس ليه هي قافلة على السيرفس ما نزلش كورس ربنا خلاها جاش ما نزلش كورس السيرفس ده ضيق عشان ما نزلش كورس ما الراس بس تنزل عشان لو نزل كورس عايز يموت خلال خمس دقايق بيموت كورس بيتعثر ما بين الراس ما بين الايه ما بين البرت كمان فالعيال ما يخشوش دم عيال بيموت مش كده الكورس في اللبس معناها قيصريه فورا جالي دي ايمرجنسي دي ايمرجنسي عندنا في اللبس فعشان كده لما ترفع لما انت تعمل بعنف كده هتقوم رافع الراس لفوق ده بعد الكورد ما بقاش لابسه ينزل الكورد على الكورد ده نص متر ممكن ينزل فهنا الكورد ايه يحصل كورد ايه كورد ولا معايا معايا شباب نعم artificial rupture of membrane طب ليه بقى بنعمل rupture of membrane بقى دكاتره يلا قولوا لي انتوا بقى عشان يطلع ريليز اوف بروستاجلاندين عارف يا جماعه دي حاجه غريبه جدا معجزه دكاتره بنشوفها كل يوم ايه المعجزه بقى حاجة كده غريبة قوي لقينا ان الباك اوف فور ووتر عارفين ايه الباك اوف فور ووتر اللي هي المية قدام الراس والباك اوف هايند ووتر رغم ان هي مية واحدة سبحانك يا رب الا ان الكونسيستنسي مختلفين جدا الكونسيستنسي مختلفة يعني الباك اوف فور ووتر مختلفة عن الباك اوف هايند ووتر في البروستاجلاندين مختلفة حاجات كتير جدا معاها دكاترة رغم ان هي مية واحدة الا انهم مختلفين كومبوزيشن مختلف جدا عن بعض سبحان الله زي ما زي كده بالظبط زي البحر والنهر زي البحر وايه والنهر زي البحر والنهر يا دكاتره تمام رغم ان هم لامسين بعض في اللسان لامسين بعض ان هم ايه ما ينمجوش مع بعض هي نفس القصه الباج اوف فلوتر مختلف تركيبها عن الباج اوف هايند ايه اوف هايند مود الباج اوف فلوتر مليانه مليانه مليانه بروستاجلاندين فتسرع مين؟ تسرع الدليفري الفورورد الحاجه الثانيه لما اعمل رابشر ممبرين الهيد بتحصل لها ايه تبقى ويل ابلايد على السيرفكس يعمل ايه فيرجاسون ريفلكس يبقى لازم اعمل رابشر ممبرين الحاجه ها حاجه عادي وعادي الحاجه ممكن وش ممكن طبعا في حاجه ثانيه مخطره جدا جدا جدا بتاعه ده سمع كل الناس وانا افويدبل انا افويدبل بجد معايا انا افويد لو يعني هي ايه قصه ايه ان هي ليها نسبه انا افويد لكن انت ممكن تمنحها ازاي نعم رش من برين بدري ما ينفعش بدي كونتراكشن على انتاك من برين سترونج كونتراكشن على انتاك من برين ما عاد ما ينفعش يعني ده غلط غلط تماما ليه بقى بقول لكم ليه لو في انتاك من برين مع الكونتراكشن وارد قوي ان بلاسينتا حته بلاسينتا تفصل عن يوترس مع الكونتراكشن القويه فممكن حته بلاسينتا تفصل عن مين عن اليوترس تمام البلاسينتا دي فيها ايه بلاسينتا فيها بلاد فيسل مع الكونتراكشن ممكن شويه ميه من اللايكور يخش جوه دي بلاد فيسل وميه اللايكور ميه مش صافيه يعني يعني فيها شعر من البيبي يعني فيها جلد سكين سكواميتد وقع من البيبي فيها ورنيش يعني فيرنس متجبن كاديوزا من البيبي فيرنس كاديوز الورنيش متجبن من البيت يبقى عليه طبقه كده ورنيش بيضة ما فيرنكس كاديوزا معايا دكاتره على البيبي يبتدى فين في الميه البيبي ساعات بيعمل حاجه غريبه جدا ساعات بيبقى فيه ستريس تعبان شويه ينزل ميكونيوم ينزل ميكونيوم فين يا دكاتره في الميه ينزل ميكونيوم فين في الميه يعني الميه دي ممكن تبقى ميه بس معاها حاجات ثانيه زي مين زي شعر زي جلد زي ورنيش زي ستول الاسم للسول اللي اسمه ميكونيوم اللي اسمه ميكونيوم معايا دكاتره الحاجات ديت فيري فيري ايرتنت الحاجات دي يا دكاتره فيري فيري ايرتنت لو دخلت جوه السيركيليشن هتعمل سيفير اريتيشن ك كأنها أنافلاكسيس. أنافلاكسيس ده يعني حصل الله مش هتنفس. ايه اللي حصل؟ برونكوس باس عنيف جدا. هتموت برونكوس باس. ليه؟ مع برونكوس باس بيحصل اثبات في البالون الارضي. ده الهارت بيضخ اجينست ايه؟ حديد حيطه. يحصل له اكيوت كور بالمونال. يحصل له اكيوت هارت فيلير اند ديث. يعني خلي بالكم مع السيفير انفلاماتوري رياكشن اللي حصل مع السيفير انافلاكس. عندنا مش دي قصه اسمها قصه اسمها بيت فلويد امبوليزم امنيوتيك فلويد امبوليزم. وده اسمه غلط مش امبوليزم لكنها الرج رياكشن. معايا؟ يعني مش اللايكر ده راح عمل كوره وراح قفل البلاد فيسل. لا ده الرج رياكشن ده دي بيس نمبر. هتلاقي في كونديشن مشهوره قوي عندنا اسمها امنيوتيك فلويد امبوليزم. اكيد اللي حضر الراوندات اكيد سمعها مره. ده اكيد ميس نمر اسم غلط ليست امبوليزم. ده مش بلاد اسيد بلاد اما ده علاج فراكشن. برونكوس بازم عنيف جدا وسبازم اوف بالمونري فيسل حصل اكيد كور بالمونال. انا بس يقول لك كده لو انت شخصت عيانه امنيوتيك فلويد امبوليزم وعاشت ريفايز يور دياجنوز. يعني ايه ريفايز يور دياجنوز؟ يعني عيد تشخيص راجع نفسك تاني. ده شو ده غلط؟ ليه؟ مفيش عيلة بتعيش من عملية فلويد امبوليزم. مفيش عيلة بتعيش كتير بناها كتير. عارفين ليه يا دكاترة؟ لو كنا في أحسن سنتر في أمريكا وده لو كانت فيها 45% من عملية فلويد امبوليزم أحسن سنتر في أمريكا ممكن يلحق العيانة ويحصل برونكوس بازم. بس بعد شوية تحصل الكانسر الأكبر. إيه الكانسر الأكبر؟ من السيفير أليرجيك رياكشن بيحصل ديستراكشن لبعض البادي سيلز. من الدستراكشن اوف بادي سيلز بيطلع من جواها ماده اسمها ترومبو بلاستين. والترومبو بلاستين يعمل وايد اسبريد انترا فاسكولار كو اجريشن وتموت خلال 24 ساعه من الدي اي سي. اللي هيعدي من برونكوس بس مش هيعدي من الدي اي سي. فالعيال دي هتموت هتموت. ده احسن سنه في امريكا اللي هو يعني بيعملوا حاجات مستحيله يعني. اللي هم يعني اللي هو الكوماندوس بقى المستشفى الكوماندوس الامريكي يعني. معايا اللي هم يعني حاجات غريبه يعني. فعادي بتموت يعني بتموت. معايا؟ خلي بالكم ايه بقى الشرط اللي انا عادي بتموت ايه شرط يحصل امبوليزم ايه؟ انتاك ممبرين مع كونتراكشن قويه مع بلاد فيسل مفتوح. ثلاث شروط عشان تحصل. انتاك ممبرين عشان الضغط كله على مين؟ على بلاد فيسل. مع بلاد فيسل مفتوح مع كونتراكشن قوي. لو انت بتحت الممبرين ما تقولها تنزل خلاص مش هيحصل مش هيحصل ممكن مثلا في ده هناخد مثلا في ده ابرابشو بلاسينتا. الابرابشو بلاسينتا لما يحصل هنا البلاسينتا تفصل لوحدها ويحصل فيها بلاد ديسل مفتوح ابرابشو اتصال ماشيني ممكن بيحصل. طب الاسم الصح ايه بعد كده؟ هي امبوليزم برضه بس تبقى انت عارف تديني اسمها. في ده لا ما ده بلاسينتا بلاسينتا بلاسينتا دم خالص تفصل الدم ده اللي هو تحت بلاسينتا الدم ام يعني معنى كده ان بعد الثيرد ستيج فليفر بقول لك ايه فاضل جش هو فاجينال بليدنج دم البيبي دم الام. معايا يا دكاتره؟ فعشان تمنع الامبوليزم لازم تعمل ايه؟ رابتشر اوف ايه؟ اوف ممبرين رابتشر. في ده مهم جدا جدا جدا اسمه ايه؟ اسمه انترا بارتم اسسمنت of fetal well-being. ده مهم جدا جدا جدا. intrapartum assessment of fetal well-being يعني عايز بيبي ده ساعة الولادة ساعة الامتحان بيبي ده كويس مش كويس. ده مهم جدا. بيبي ده هيستحمل الدليفري مش هيستحمل الدليفري. ربنا خلق لنا سبحانك يا رب جميل خلق لنا يا جماعة ساعة الولادة حاجة تأكد لك ان بيبي ده كويس مش كويس. يعني في عندنا انترا بارتم انا عن نفسي بقى في حياتي بقى ايه يعني ممكن في الكلينيكال ما عندناش احنا انترا بارتم اساسا في مصر. اخرنا في جهاز نحطه بره جايب الاله عندي حتى العيانه ده بتشوف بعض النبض. النبض الاجانب بره عندهم اجهزه ثانيه اقوى كتير جدا. عندهم انترنا مارتنج يعني كده تلاقي حاجه على راس العين كده اهوت تلاقي البي اتش بتاعته والاكجن والبلس وبلاد بريشر كل حاجه. احنا ما عندناش كده خالص. مفيش يا مصر فيك مستشفى فيها قصر ايه خالص مهما كانت اعظم مستشفى في مصر مفيهاش الكلام ده كله. مفيهاش انتنا مهمه. فاحنا بقى المصريين بنحاول بقى ان احنا ايه يعني نشوف بقى ايه اللي ربنا خلقه لنا بقى او ايه ربنا عمله لنا ونشوف نستفيد منه. معايا يا دكاتره؟ في حاجه حلوه جدا جدا جدا ممكن نشوفها. ايه بقى يا دكاتره؟ اللايك. اللايك ده ممكن يوريك البيبي ده حلو ولا البيبي ده تعبان ازاي. رقم ازاي during the pregnancy during pregnancy in intestinal بتاعت البيبي وهنا external anal sphincter during intestinal وده هنا external sphincter السينس كتر خيره عامل ايه؟ عامل هنا continuous inhibition على الانتستن وعامل هنا continuous stimulation كده السينس لفترة ده احنا قاعدين دلوقتي كده الناس عامل كده دلوقتي كلنا كمان كده عامل ايه انهيبيشن للجي اي ده الانتستين واستريشن اوف ذا اوف ذا سينتر معايا يا دكتور. طب تعالى تخيل كده يا دكتور شفت شفته في الاكلامسيا سوري خش الكلام في الكوما العام كان عايز نستيفيكيشن ما الكوما دي بالنسبه للبيبي عباره عن ايه عباره عن ستريس ايه اللي بيحصل نتيجه نقص الدم داخل العيل دم مش داخله كويس البلاتات مش داخله دم كويس البيبي يعتمد على ايه؟ يعتمد على انيروبيك ميتابوليزم. مع الانيروبيك ميتابوليزم مفيش اكسجين يطلع مين؟ يطلع لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده يزيد جدا في الدم يروح للبرين يعملوا ايه؟ انهبيشن. يبقى البيبي ده عشان عنده ستريس بيطلع مين؟ لاكتيك اسيد. يقوم عامل انهبيشن لمين؟ للبرين. البرين ده بيتعمل انهبيتد معايا؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ مش هيعمل انهبيشن هنا؟ مش هيعمل ستيميليشن. ايه اللي يحصل؟ ده الانتستين لوحدها هتبدا ايه؟ تشتغل والانتستين بدا يعمل ايه؟ يفتح وينزل الستول عارفين الستول اسمه ايه؟ اسمه ميكونيا. يبقى معنى كده ان وجود الميكونيا في اللايكر تلاقي اللايكر ده لونه اخضر. اللايكر لونه اخضر ده معناه في تلقيه دواء. هنا عندنا في مصر ان هو انديكيشن اوف سكشن. انديكيشن اوف سكشن. لكن بره مش انديكيشن اوف سكشن امال ايه؟ انديكيشن اوف انتنال مورفينج. يعني ممكن البيبي ده يبقى تعبان بس مش تعبان قوي. فده بيعملوا انترنال مونيتورنج. انترنال مونيتورنج ده انترنال مونيتورنج. ده دكاتره منتهى الدقه، ليه البيبي ده تعبان ازاي؟ فانت بتتابع البيبي او ما يتعب كده يتعب. اعملوا قيصريه. ما تعبش لحد اللي هو المخيف بتكمل فشار الدليفري. لكن هنا في مصر ما عندناش انترنال مونيتورنج. فبنعمل ايه؟ بنعمل دكاتره هنا سيزاريا ومتخصص. معايا؟ عشان كده اللايكر دوت الكانسر اوف لايكر الكانسر بتاع اللايكر. دي مهمه جدا بالنسبه لنا. لان اللايكو ده ممكن يكون لونه ايه؟ لونه كلير او ابيض او اصفر او احمر او اخضر او مفيش مفيش لايكو هو كليه مفيش لون مفيش لايكو راح فين؟ جميل محمد بس يا جماعه يبقى اول حاجه اللايكر مالها اللي هتبقى اللايكر كلير يعني ايه لونه نورمال معايا طبيعي. طب امتى هو ابيض شفتها مره؟ احنا عندنا في قاعده عامه خلي بالكم بصوا يا شباب ممنوع رشف ممبرين حد يديها خالص ممنوع ليه؟ رشف ممبرين ده انفكشن انفكشن تعمل ايه على طول؟ كونتراكشن يبدا الليبر على طول رشف ممبرين ده حط مع انفكشن ده الليبر اشتغل اوتوماتيك فاكرين سيريز اللي قلتلكم الباي موليكيولر على طول. فمعنى كده الليبر دوت في الرشف ممبرين ما تديش ايه؟ تبريد استبدل. واحد في المستشفى عندنا ما كانش خد باله ان البيشن دي عندها رشف ممبرين او هي ما تدوش فيبسي ان فيها رشف ممبرين. فاداها تكولس جات لي بعدها باسبوع. اول مره في حياتي تشوف لايكور لونه ابيض بجد هناك. عندها كوري امايز. واول واخر مره في حياتي تشوف والله العظيم عيل جلده ابيض. ليه؟ جلده ابيض بجد ابيض حاجه كده بص في جلده جلده اتحلل بقى بص العيال طبعا لازم ميت تماما تماما معايا دكاتره. فاللايكر ايه اللي حصل بقى؟ ده انفكشن طبعا كملت بقى انفكشن بقى قاعد بقى ايه تاب جوه بقى عماله ايه تكتر لما عيل نفسه تحول الجلد بتاعه بقى بص بقى بص جلد بتاع نفسه. فعشان كده ابيض زي مين؟ زي بص يعني كل ام نايت كل ام نايت معايا دكاتره لازم بص ده كلها ما خلاش فيه رايت ده اللي كان بقالك فيه كونتراكشن ما وقف الليبر المفروض اللي عينه عندك بقى مش ممبرين الليبر تبقى ما توقفش الليبر الليبر ده معناه انفكشن اللي هو كلير ده نورمال. لكن ابيض ده بقى يبقى ابيض دوت في كولوم ماي. طب اصفر في بس لا ما بس اصفر فوق اصفر ار اتش الو ايونايزيشن جون بيليروبين معاه في بيليروبين فلونه اصفر فين هنا في الايه الجون معايا في ار اتش الو ايونايزيشن لونه احمر احمر امتى اللي خد احمر اسمها ايه يعني ابربشو ابربشو لاتنتي ابربشو عامه ابربشو ان انت تلاقي اللايكر فصل المشيه فصل فنزل شويه دم فجي مع الميه نزل دم ايه ميه حمراء اللي هو ايه اللي هو ابربشو لاتنتي قالوا له اخضر اخضر ده مين ميكونيا او انهيدرامدوس يعني انهيدرامدوس مفيش ميه خالص يعني دراي ليبر معايا ده دراي ليبر وده مشكله وده مشكله وده مشكله وده مشكله وده مشكله ده النور مفيش خلص خلص ونزل خلاص كله خلص صفق صفق معايا فعشان لازم يا جماعه نعمل هنا ايه ارتفيشال رشه ممبرين هلبس الراس طلع بروستا جلاندن امنع الامبوليز اشوف الكانسر سلايكر طب السؤال الثاني داني في اورال ها دخلت الثالث في الاورال تاني امتى ابدا الاكسوتين خطأ شائع برضو في الكشك تلاقي العيانة طلع من الاستقبال ومعاها الاكسوتين تحت اي عيانة طلع الكشك تمام نايم ادي محاليل 500 ملي عليه 5 يونت من الاكسوتين ده القاعدة العامة اي واحد تولد تلاقي فيه اكسوتين متعلق فيه غلط برضو شفتها كده في الكشك عندكم كل الناس كلها اكسوتين انا على فكرة نادرة ما بولد عيني اكسوتين ليه؟ لان انت مفروض تعمل ايه؟ اول حاجة اعمل رشة ممبرين اطلع اللي جوه العيانه البروستاجلاندين والاكسوست على العيانه واستنى ساعه وبعد ساعه اعمل ري اسسمنت مره ثانيه لو لقيت عندها كونتراكشنز كويسه خلاص يعني كويسه يعني ايه قصدك يعني لا مش افكتيف مش افكتيف يعني 3 تو 5 كونتراكشن بير 10 مينيت و ايتش لاستنج من 40 ثانيه معايا لو هنا كونتراكشن ده هنا ادكويت كونتراكشن ما ديش اكسوتين خالص لو ان ادكويت ادي ايه ادكويت يبقى دي غلطه كمان ثانيه شائعه جدا في الكشك العيال طلع علق يا ابني اكسوتين غلط جدا على فكره انت هناخد بعد كده قدام شويه ابنورمال ليبر هتلاقي الرابشن يوترس ابنورمال ترين اكشن هتلاقي كده دايما بنكتبه دايما بنكتبه مان يوز اوف ايكواليتي مان يوز دايما ده القاسم بشكل اعظم في كل ابنورمال ليه مال يوز اوف ايكوال المهم انت عرفت حياتي كلها ولا عرفتش؟ مش حاجه حتى مش قرايه مش قرايه ما بيقراش دلوقتي بيقراش ما عندوش وقت يقرا وما لا في وقت يقرا والله في وقت يقرا بص لو عايز تعمل اي حاجه تعملها النهارده يكسل كسل يعني انت مثلا عايز يومك كده مثلا هاتي يومك ده في الاسبوع اللي فات هتلاقي الوقت بتاعك نفسه انت ايه يعني الواحد بيرجع يقول لك انا تعبت انا مش عارف مش قادر جسمك على حسب اتعودت ممكن انت ممكن نفسك تعمل ان انت عايز تذاكر وقت معين وترتاح وقت معين وتصحى كده بهمه كده وفي موتيفيشن انت تقرا وتبقى كويس فاحنا لا لو رحت دلوقتي رحت كده الكشك اكتر منهم بكتير ده اسمه بارت جريف ده لسه فيه هنا قدام العينه اللي فيها الصداع ده كده بص بقى يا شباب طب تعالى نخش على كده على ايه نشوف بارت البارت نايب اللي تحت بره ده دكاتره النايب الجدع لازم ياخد باله من كل حاجه ازاي حتى حاجات الفاين الفاين الفاين جدا لازم ياخد باله منها ده اللي هو الدكتور الشاطر هنا على فكره في هنا اوضه مهمه قوي ده اللي صح لازم نعمل هنا ايه ايفاكويت مين برافو عليك بلادر وريكتوم برافو عليك لازم هنا ايفاكويت بلادر اند ريكتوم طيب في برضو هنا غلط شائع جدا. اي واحده يوكل بالله حقنه شرجيه غلط. الانيما غلط, ده ميس اكت جورينج ليبر. الحقنه يا جماعه غلط, الحقنه الشرجيه غلط جدا لانها ات مي انجر ذا ريكتم. تعمل عينه كده فيشرز كده فيشرز حاجات غبيه بقى وتخفش. تاني حاجه حقنه الشرجيه بتدخل ميه كتير قوي معاهم من الدلاف, فالماء دي ممكن تقوم نازله على ايه؟ على الفالفا, تعملها انفكشن في الفالفا على البيبي, انفكشن في البيبي. فوضع الحقنه الشرجيه هي معاها مور كومن انفكشن في الفالفا والفاجينا والبيرت كانال وفي البيبي. هقول لك لسه, هقول لك ايه الاكت اللي غلط وايه الصح. ما عاد غدره يبقى كان الحقنه الشرجيه. وراجل حاجه ثانيه, اتعمل ترايل على عدد لا نهائي من البيشنت, قعد ضخم جدا في اكثر من سنتر وكلهم كان فيه انتجريشن ولا في تنظيم ما بينهم عشان اعرف ايه الصح والغلط. اتعمل انيما مجموعه كبيره جدا بانيما, مجموعه كبيره جدا من غير انيما, وجد ان الانيما ما بتسرعش ليه. هي بتسرع ازاي الكونتراكشن ده لكن ترانزنت جدا معايا. لكن انا بدوش يعني هي نو افكت نو اون ذا بروجرس اوف ليه. هما ايه الحلو؟ الحلو لازم تعمل عينه فولانتري ديفيكيشن, ده مهم بقى. تعمل عينه بنفسها فولانتري ديفيكيشن. فولانتري ديفيكيشن ده حلو جدا, خش الحمام اول حاجه تعمل تويلت. لكن ما نعملهاش انيما, انيما غلط. الانيما بتعمل تعوير للريستم والانس. تاني حاجه زود الانفكشنز ده كتير جدا, الانفكشنز زودها جدا ونوع افكت اون ليبر. ايه الاحسن؟ فولانتري ديفيكيشن معايا, فولانتري ديفيكيشن. طب ليه نفضل ريستم والانيما والريستم والبلادر ليه؟ ساعات على فكره برضه في حاجه, البلادر العيال ممكن تخش تفضي بس عيال ساعات بيبقى الراس ضغط قوي على اليوريثرا مسموها فات الكاستر, ممكن تلاقي الكاستر يعني الكاستر مش ميت اكل معايا. لو ترجعوا اندر سترايك كونديشن العيال مش عارف تعمل تويلت ذاك الكاستر, لكن انيما ممنوع خلاص, انيما غلط معايا يا شباب. طب السؤال بقى, السؤال ليه بنفضي ريكتا وفضي بلادر ليه؟ عشان زاد الكونتراكشن ازاي؟ عشان فاكرين؟ عارفينها دي ولا عارفينها؟ يبقى خلي بالكم ان انا هنا بفضي عشان اقلل ايه؟ طب عارفين انا كان اسمها ايه؟ اقوي الكونتراكشن اسمها ايه؟ او يعني الكونتراكشن لو هو فول بدل فول ريستم تبقى ضعيفه اسمها ايه؟ لا اسمها انرشيا؟ انرشيا يعني مين كونتراكشن؟ ولا اسمها اتوني؟ يعني مين كونتراكشن؟ اسمها اتوني ولا انرشيا؟ طب وايه اسمها ادنو انرشيا؟ ده حاجه اسمها ادني؟ نعم؟ طب والانرشيا؟ لا ايه الفرق بين انرشيا وادني؟ الفرق بينهم يا دكاتره هو لحظه الدليفري. الويك كونتراكشن قبل الدليفري اسمها انرشيا, الويك كونتراكشنز بعد ليفري اسمها اتري. عشان كده في البوست بارتم عندنا اتري, في الليبر عندنا انرشيا. يعني يقول لك ايه ادوب الليبر البرونج ليبر تلاقي انرشيا, قلت فين اتري؟ لا الاتري ما اتبخش عليا دلوقتي. بعد الليبر اسمها اتري, تلاقي بعد الليبر ويك تراين كونتراكشن ديو تو يوتراين اتري, قلت ما كان اسمها تراين انرشيا. لا انرشيا قبل الليبر, اتري بعد الليبر. يبقى دي حاجه واحده بالظبط. اللي عندها انرشيا ممكن يجي لها اتري ممكن ما يجيلهاش, اطلعها انا بس ممكن. تخيل انرشيا وادني ذا سيم, الفرق بينهم هي لحظه الدليفري اوف ذا مع دكاتره. طيب لان خلينا لازم اعمل ايفاكويشن للبلادر اند ريكتم ايفاكويشن ليه؟ قال ادني. طب لو بلادر مليانه كيس كده مليان والعين نازل يمسك كيس دوت ها يفرقعه يعملوا انجري, يعني معنى كده لما فضي بلادر اند ريكتم حقلل الانجري لان هنا حاجه مليانه ممكن تتعور بسهوله. طب الحاجه المليانه ديت والعين نازل تبقى الموضوع سهل, نزول سهل ولا نزول صعب؟ يعني عايزين نفضي البلفت عشان العين ينزل بايه؟ براحته. صح ولا مش صح؟ طيب حاجه ثانيه يا دكاتره, الكونتراكشن دي بينفول مش بينفول؟ بينفول. والفول بلادر بينفول. والريكتم ايه الالام دي كلها يا جماعه؟ حرام علينا, ايه الالام دي كلها؟ ده تضيف الم الولاده مع الم الولاده مع الم الميكسريشن معانا ميديفيكيشن، ما تيجي نقلم بعض البين شويه ونفضلها الركتم ونفضل اللادر، العيان عندها بين واحد بس يبقى الموضوع اسهل، حتى لو اديت انرجيسيا بقى اسهل. على فكره يورين ده انا محتاجه ليه؟ يورين ده محتاجه ليه؟ اعمل له ايه في المعمل؟ اناليسيس ليه وليه؟ اناليسيس ليه وليه؟ بطل صح؟ بروتين صح؟ جلوكوز صح؟ اهم حاجه الجلوكوز، واهم حاجه الايه؟ بروتين، واهم حاجه الايه؟ البطل. فنعمل اناليسيس اوف ذا ايه؟ اناليسيس اوف ذا ايه؟ اوف ذا يورين. بص يا دكاتره هبص على عينك هتلاقي هناك في حاجه ملزوقه. في تذكره ملزوقه اسمها ايه بقى ديت؟ مكتوب على فاتحه صفحه كده اسمها ذا بارتوجرام. بارتوجرام في حته اقول لكم قبل ايه احنا هنخليها بعد الصف، بس في حته اقول لكم عليها انفستيجيشنز. بس اقول لكم على الانفستيجيشنز دي مهمه. الانفستيجيشن هعملها ساعه الليبر. الانفستيجيشن هيفرق اذا كان عينك بتتابع ولا ما بتتابعش. عينك بتتابع ولا ما بتتابعش؟ لو عينك بتتابع اكيد عملت ايه قبل كده؟ اكيد عملت قبل كده بلاد عامله سي دي سي بلاد جروب ار اتش عامل ايه كمان؟ هيباتيتس بي وسي خد اي علامه معاك كده اتش سيفلس روبيلا اي واحده يا جماعه تستنى المتابعه لازم اعمل دي انفستيجيشن. انا السيفلس عمري ما ولدت السيفلس ولا عمري حد بيتصور السيفلس ولا عمري سمعت ان في المستشفى ولدت واحد السيفلس ولا عمري سمعت اعتزلت حتى جاله السيفلس قلت كله ما اعرفش يمكن بره المستشفى لكن دي اسم دي انا دي بالظبط لكن ماشي اد اه لكن في بكره انا ظهرت في بكره في الحياه انما اد ماشي كبدايت ماشي روبيلا ماشي اليوري يعني انا مش فاهم لو يعني مفيش حاله مش فاهم تسمع الحق ماشي خالص خالص جلوكوز بروتين وايه؟ بس لو هي متابعه وعامله كل دوت هعمل لها بس اليورين واعمل لها ايه؟ السيليكون. لو بتتابع عندها كل هذه الانفستيجيشنز. لو عامله ريجلر انتا كير يبقى عامله الحاجات دي اللي هي بدات مش تفرق لغايه من ايه؟ سيرفيس روبيلا بلاد جروب ار اتش. هتجي بس عاملها سي سي ويورين. لو هي ليه بتبص على الجلوكوز؟ نعم؟ ليه بتبص على الجلوكوز؟ طبعا الجلوكوز هتكون عادي اصل في ساعات بقى ايه يعني الجلوكوز بقى ممكن تبقى دايركت مثلا. ليه لا يعني؟ البكت عادي عندها ايه احفراد دي كلامسيا انترا بارتون ماشي يا جماعه هنصلي ونرجع على كده نكمل البارت بقى ايه وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.